الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم قنا البدعة والضلالة والنار، آمين. واجعلنا يا ربي من الهادين المهتدين. ثمة شيء ينبغي التنبيه عليه، وهذا الحديث سيكون بمثابة يعني حوار عام حول أمور هامة متعلقة بموضوع مغفول عنه هذه الأيام. ولكن قبل أن أبدأ ما جئت لأتكلم عنه، ينبغي أن أتكلم عن أمر آخر توطئة وتمهيدا لما أريد أن أعلمكم إياه في هذا المجلس بإذن الله عز وجل. والذي أريد أن أمهد به وأوطئ به لحديثي هو أن هناك حالة من استمراء الذنوب عجيبة لم نرها من قبل، واستساغة الذنوب واستمراؤها أصبح شيئا جليا وواضحا للأعمى قبل المبصر. واستساغة الذنوب هذه يعني نذير شؤم، نذير بالخطر الشديد. وخصوصا لما أتكلم عن استمراء الذنوب هذا، أنا لا أقصد به أحدا إلا المتدينين، لأن الآخر ليس عنده استمراء أصلا، هو عاصي، هو لا يبالي بحرام وحلال. ولكن أنا أتكلم عن الذين يعتبرون بالحرام والحلال، وعندهم قضية الحرام والحلال قضية كبرى في حياتهم، كانوا عاهدوا الله عز وجل عليها من زمن. وفينا من الجالسين اليوم من التزم من 5 سنوات، ومن 8 سنوات، ومن 3 سنوات، ومن سنة أو سنتين، ومن شهور. ولكن هؤلاء الذين مرت على التزامهم سنوات بعد سنوات، تمر السنة تلو الأخرى، هذا ينسى العهد الذي عاهد الله عز وجل عليه من قبل، فقد كان في أول التزامه حريصا أشد الحرص، حريصا أشد الحرص على ألا ينتهك لله عز وجل حراما، وأن يحفظ جوارحه عن كل ما يغضب الله عز وجل، وأن يترك الحرام ولو كان سيخسر قبال ذلك أباه وأمه والناس أجمعين، ولو كان سيضحي أمام ذلك بماله وما يملك، ولكنه لا يريد أن يخسر رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن لما تمر السنة بعد السنة بعد أختها، يصبح هناك نوع من البرود، وإن شئت فسمه من التبلد الالتزامي، هذه المشاعر الجارفة التي كانت تنتابه عندما يرى شيئا يخص رب العالمين سبحانه وتعالى. قديما كان يقشعر جسده ويقف شعره ويخاف على نفسه الانتكاس، ويسأل الله الثبات، ويغضب لله عز وجل إن رأى محرما ينتهك. وحاله في ذلك كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: والقلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى، وانتصاره للدين أكمل. والقلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل. فلما كان يرى شيئا محرما يفعل كان يغضب ويمتعض وقلبه ينتفض ويسأل الله عز وجل السلامة والعافية مما ابتلي به أناس وأصيبوا به. ولكن مع السنين فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. مع السنين يصيب الملتزم حالة من التبلد للالتزام، كثير من الأوراد تضيع، كثير من العبادات تنسحب من تحت قدميه، شعور قلبه تجاه ربه عز وجل يقل شيئا فشيئا، حتى نصل إلى هذه المرحلة التي أتكلم عنها، مرحلة الاستمراء والاستساغة. فيرى الشاب الملتزم امرأة فيمرها وكأن لم يحدث شيء، يرى مقطعا يمره مع بقية المقاطع وكأنه لم يرى شيئا، يرى بأم عينيه كلاما فيه فحش ظاهر وإن كان في ظاهره يلبس ثياب المزاح وثياب الهزار، ولكنه فيه فحش ظاهر، فيه صور نساء، فيه بعد وانحراف عن شرع الله عز وجل. ماذا يفعل؟ خلاص، النظرة بعد النظرة والمرة بعد المرة تصيب الإنسان بتبلد واستمراء واستساغة، وهذا من أعظم الخطر، وهذا من أعظم الخطر. هنا ينبغي أن يدق الملتزم على نفسه جميع أجراس الإنذار، ينبغي أن يضع الإنسان حياته كلها في حالة طوارئ حتى يعيد نفسه إلى الحالة القديمة التي كان عليها. كان الإنسان لما يشوف أي معصية لله عز وجل قديما يغضب، الآن عادي فيش مشكلة، الناس من حوله يعصون ومعصيتهم ظاهرة ويجاهرون بمسألة الفحش والمعاصي والكلام ده، وهو ما عندوش إشكال في المسألة دي بيعدي. تطول الأيام حتى ترى ذي المنتقبة بنتها لبسة بنطلون ضيق وبلوزة قصيرة ومتبرجة تبرجا فاحش. سبحان الله، أليست هذه هي فلانة الفلانية التي كانت تبكي من خشية الله عز وجل في قيام الليل، التي كانت يعني تترجو من الله عز وجل أن يثبتها وأن يسترها وأن يقبضها على خير وحسن ختام؟ ما الذي حدث؟ إنها الأيام، إنها الدنيا. أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر. والدنيا لا تخفي للملتزم وللمتدين إلا كل شر، وقالها قديما البوصيري لما قال: يا نفس دنياك تخفي كل مبكية، يا نفس دنياك تخفي كل مبكية، دنياك لن تخفي لك في دينك إلا ما يبكيك. وإن لم تتحصن أمام هذا المبكي، أمام هذا المبكي بعبادات وحصون تتحصن بها أمام هذه الفتن، ستجرفك هذه الفتن ولو كنت أقوى الأقوياء فيما تظن فيما ترى. والله العظيم هذه الفتن لا تبقي ولا تذر، لا يثبت أمامها إلا من ثبته الله عز وجل. والله عز وجل تعهد بالثبات وحده سبحانه بحمده، ولا يوجد لأحد من العالمين قوة أن يثبت نفسه ولو كان أقوى الخلق أجمعين. قال رب العالمين: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء. لا يستطيع أحد أن يقول لقدر قدره الله عز وجل عليه: لماذا يا رب أنا كنت أفعل وأفعل، لماذا انتكست؟ الله يفعل ما شاء، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي تعهد بأن يثبتك. كيف تثبت؟ بأن تلجأ إليه أن يثبتك، وأن يرى الله عز وأن يرى الله عز وجل منك إرادة الثبات. هذه كلها توطئة وتمهيد لما أريد أن أتكلم عنه، لمسألة الاستساغة والاستمراء التي أصبحت علامة على كثير جدا من الملتزمين، تضيع لصلوات الفجر. كم من الملتزمين الآن يصلي الفجر، يصلي الفجر حاضرا في المسجد ولا يضيع منه فجر. كم من الملتزمين الآن يحافظ على ورد بسيط جدا من الليل كده، ولو حتى 10 دقائق ربع ساعة. مين؟ طيب دي أوراد، دي أوراد شوية يعني فيها نوع من العلو، نوع من الارتقاء. طيب مين من الناس الآن يحافظ على صلوات الجماعة عادي وهو صاحي، يصلي صلاة جماعة؟ مين؟ من من الناس يحافظ على هذا؟ من من الملتزمات الآن حريصة جدا على مسألة الحياء الكامل، وأن هي تتعفف بحياء الله وعفاف الله وعفاف شرع الله عز وجل؟ لا، أنت بتبقى ماشي من جنبهم في الجامعة إلا من رحم الله، ولا أقصد بذلك أن أعمم أبدا، ولكن ترى نماذج غريبة جدا ما كنت تراها قديما. إخوة أنا أدركت زمانا الإخوة فيه لما كانوا يسمعوا بس كلمة عن سب الدين ولا فيها الدين في الشارع، كانت بتبقى مشكلة كبيرة جدا في الشارع، كانت بتبقى مشكلة، كان بيقام عليها الدنيا ولا يقعدونها. أنا أدركت زمانا الأخوات فيه كان لهم حال، كان لهم حال. كان الأخت تبقى ماشية في الشارع لها سمت، السمت الصالح والخلق الحسن لا يجتمعان في منافق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. السمت ده هو فقد من كثير من الملتزمات. فقد ازاي؟ انت ما عدت ترى ان الاخت المحافظة على الزي الطيب المحتشم الكامل، وفضلا عن بقى وهذا هو الاهم، الاحتشام الذاتي في الكلام وفي الضحك وفي التصرفات وفي الانفعالات في الشارع. لا، ده بقى تمشي بجوار بعض الأخوات تلاقيه صوتها، صوت ضحكتها عالي جدا، جايب آخر الشارع. إيه ده دول منتقبات، دول مختمرات، ده يعني يعني يعني سبحان الله، يعني يعني ويعني وما تغني قطعة ثوب إذا كان الباطن فاسدا، وما تغني قطعة ثوب إن كان الباطن فاسدا، وما يغني نطفة شعر إن كان الباطن فاسدا. والله العظيم يا أخوانا هذا الاعتماد على المظاهر سيهلكنا أجمعين. هذا الظاهر الجميل والباطن الخرب، باطن ظاهر مذهل رائع، يراك الناس يحسبونك مهتديا وأنت لا يعلم بباطنك إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. تساهل عجيب جدا في التعامل مع الرجال من الأخوات المنتقبات والمختمرات والدينات ذوات الديانة والأدب. الله، ليه؟ لماذا وصل الحال إلى ما وصل إليه؟ لماذا كثير جدا من الأخوات يرسلوا أسئلة فيها تسكع عجيب، يعني فيها خلوثة ورقة مرفوضة تماما وغير مقبولة بحال من الأحوال، ولكن شيء غريب. يعني ترسل سؤال وفي طيات السؤال يعني ايه طرفة كده، ولا يعني شيء من ضحك كده، ولا ايموشن يضحك، ولا الكلام ده. فهذه استساغة، ما زلنا برضو ايه بنوطئ شيئا فشيئا لمسألة يعني اكبر واكبر. فهذه مسائل مرفوضة، ينبغي ان يقيم الملتزم في حياته نواقيس الخطر، بأن هذا شيء ينبغي الوقوف عنده وأنه حان الوقت للتربية، لا ينبغي أن يتمادى الملتزمون أكثر من ذلك في مثل هذه الأمور. تملأ حياتها، تملأ حياتها ضجيجا إذا قلت فتوى تخالف ما هي عليه. أخت ترسل، ما حكم وضع المنتقبة صورتها على الفيس؟ لا يجوز. ده انت اصلا انسان متشدد. هم نصحوني ان انا ما اسالكش، انا مش عارف ايه اللي جابني، هي يا اخوانا الان انتوا بس مش متخيل، هم لعل في ذلك شيئا من المبالغه، لكن هذا هو الواقع. واذا يعني شيء من الايه، من الادب معك، اذا خالفتك ولم ترد ان يعني تظهر هذا الخلاف تحضرك. مش يعني ما بص، انا بقول لك ايه، هي انا بعتها عشان حاجه معينه، مش ذنب ان انت مش عارف الحاجه دي. ما ونسال ثاني يعني، لعل نجد بغيتنا عند غيرك. سبحان الله العظيم، اداء بلاء. يعني اذا لم يتكلم الناس، لم نتكلم نحن في اهل الديانه واهل المفروض يعني ممن يلتمسنا الادب والتربيه عند الملتزمات، من يكلمهن؟ ده خطر، خطر ان ان ان النسويه اللي تخلل الان لكثير جدا من الملتزمات، وما عادوش ينتبهوا للمساله دي. ايه ده، هو في ايه؟ وتبقى مصممه ان هي لها مثل مال زوجها، وما ينفعش يقول كده، ولا بد ان هو يقنعني بكلمه. لا خالص على فكره، ازاي يعني يقول لي كذا ويكلمني بالطريقه الفلانيه؟ أبقى عاوز أقول لزوجها يا أخي إذا كانت بتعمل كده مع الشيخ اللي بتستفتيه، أنت جاي يعني على ال أخ قريب جدا يعني. راح يتقدم لأخت، أخت يعني أخت دينة يعني، هو قال لي ده ما شاء الله وبتاع. فأول جلسة رفضها، أول جلسة قلت له ده ليه كده يا حبيبي، ليه كده يا باب؟ قال لي أنت ما تعرفش إيه اللي حصل. طبعا قعد يحكي لي كلام كتير، في وسط الكلام بيقول لها بقى ايه الاخبار، انت بتصلي يعني الصلاه في موعدها وكذا ولا ايه الدنيا؟ بيقول لي راح جاء يا الاخت المختمره يعني، ما شاء الله يعني يعني يعني قال لي بقى اثنى عليها كلاما جيدا يعني. قال لي راح جاء قلبه وشها بصلي كده، قالت له على فكره دي حاجه بيني وبين ربنا، مالكش انك تسالني عنها. قال لها ماليش ان اسالك عنها، امال اسالك عن ايه يعني؟ ده لو مش هسألك الوقت عن الصلاة سألك عن ايه؟ قالت له لا دي حاجة بيني وبين ربنا. قال لها طب افرضي في وقت من الاوقات انت قصرتي في الصلاة، طب انا اعمل ايه؟ دي مشكلة كبيرة جدا. قالت له لا لا لا، ولا ليك انك تكلمني اصلا، ده انا العلاقة بيني وبين ربنا ما حدش له دعوة بيه، انت تسألني في اللي ليك، ده اللي ربنا عز وجل. خليني يا اخوانا متخيلين الانحطاط الفكري وصل لفين؟ ربنا يسلمنا وعافينا. يعني الانحطاط الفكري والانغماس الفكري في افكار في الافكار الكفريه والعياذ بالله وصل لفين؟ ان هي بتقول له صلاتي اصلا انت مالكش انك تسالني عنها، انت ليك تسالني عن انا عملت اكل النهارده ولا هتاكلينا ايه النهارده ولا الكلام ده. خلاف كده بقى من الامور اللي هي بيني وبين ربنا دي، ما قال لا طيب يعني البيت والكلام ده وبتاع. قالت له ابدا ما ينفعش يكون الست معتمده في كل اعتمادها المادي والمالي على زوجها، ما ينفعش، لازم يكون لها يعني دخلها الخاص وعملها الخاص والكلام ده. قال لها طيب يا اختنا الكريمه، يعني انت على راسي والله من فوق، والمجيئه دي ما هياش هتتكرر تاني، بس انت على راسي طبعا. قال لها انت على راسي من فوق، بس انا يعني انا مش هرضى ان زوجتي يعني تخرج بره وتزاحم الرجال وتشتغل ويبقى ليها حواراتها ودنيتها وامورها واستقلالها المادي والكلام ده. انا شيء لا ارتضيه ابدا. ما دمت انا كافي بيتي خلاص، انت هتحتاجي تخرجي لي، واللي انت عاوزاه بيجي لك، والاولاد عاوزينه بيقول لهم، خلاص ايه المساله، ايه المشكله يعني؟ قالت له لا لا لا ابدا، ما يعني وخلاف ذلك كثير. يعني يعني أنا ما رأيت عقلية اجتمع فيها كل يعني الحوارات الفكرية اللي المفروض الواحد يعلق عليها زي عقلية الأخت دي. هداها الله وأصلح لها شأنها ودينها يعني. لكن ده نموذج ربما يكون متكررا عند كثير جدا من الأخوات. ماشي، لما تيجي تعلق الآن على زي الأخت اللي جيت في مرة لا يا أختي طيب ما ينفعش، في يوم ما كان حد من المشايخ هنا ولا يا أختي طيب ما ينفعش تقعدي في القاعة هنا، اقعدي بس في القاعة التانية، القاعة دي امتلأت وفتحنا قاعة تانية، اقعدي في القاعة التانية. قالت لا لا لا أنا مش قاعدة في قاعة تانية، أنا أقعد في القاعة دي. يا يا يا يا يا يا يا يا فندم أنا مش خطيب حضرتك، أنا مش يعني مش هنتدلع على بعض. ها لا خلاص أنا هدخل الأوضة دي، يعني هدخل الأوضة دي. رحت جاي إيه للناس اللي واقفين، كان في أخوات مسؤولين عن الدرس، قلت لهم يا جماعة شوفوا بس حل في الأخت دي. فقالوا لها يا أختنا الكريمة دكتور أحمد العربي بيقول إن حضرتك بس إيه لو أمكنت. قلت لهم قال لا مين بقى دكتور أحمد العربي ده بقى؟ قولوا لي بقى ده مين دكتور أحمد العربي ده؟ قولوا لي يعني أنا عاوز أفهم يا مين يعني هو عشان يؤمر وينها، يعني أنا عاوز أعرف إيه الحوار بتاع دكتور أحمد العربي إيه اللي يعني. أهلا وسهلا يا سيد شرفنا، أنا أحضر هنا برضه. ف إحنا وصلنا يا أخوانا بس لمرحلة الناس فيها مش مدركة ان في خلل مفاهيمي بعيد جدا عن الشرع وهم مش واخدين بالهم. هي الوقت كتير جدا من الاخوات تبقى في بيئه وفي فريق مثلا دخلت عشان تطوع عشان دعوه ايا يكن الهدف يعني، وهي تعلم ان كل حياتها الان تقريبا لا يخلو يوم من تعامل فيه مع رجل اجنبي. طب ليه وهي راضية بذلك ومستسيغة لذلك؟ ليه وصلنا للمرحلة دي؟ ولما بتصل بقى لمسألة للحتة دي هو انحدار سلمة بعد سلمة بعد التانية بعد التالتة بعد الرابعة، بتلاقي بقى ايه؟ بتلاقي بقى السؤال شيخنا هو المعلش انا اسفة يعني، هو الاغاني حلال ولا حرام؟ ده كانت بتقاتل زمان لأجل تحريم الغناء ولأجل أن الأغاني ولا أبدا منفعش، والغناء مزامير الشيطان، والغناء بريد الزنا، والغناء مش عارف إيه. ماشي دلوقتي وصلنا إلى أنه شيخنا الأغاني حلال ولا حرام؟ هي دي بقى مسألة الاستساغة والاستمرار، الانحدار التدريجي الذي تؤثره وتصنعه القوى الناعمة لفتن الدنيا. حب أنا أقول الكلمة دي، القوة الناعمة دي حبها قوي. القوة الناعمة دي هي فعلا كده، تبقى ماشي في الدنيا لا بيك ولا عليك ولا أنت عمل أي حساب لأي حاجة في الدنيا، وفجأة بعد تلاقيك بعد سنة بعد سنتين فجأة دي إنه الإنسان لما بيمشي الملتزم لما بيمشي في الدنيا، يعني الدنيا دي مصنوعة الدنيا اللي احنا فيها دي اللي احنا نخرج لها بعد دقايق دي، الدنيا دي معمولة مخلوقة لأجل أن تسلب منك دينك، لأجل أن تؤثر في قلبك، لأجل أن تفتنك. والملتزم ينبغي أن يعاملها على هذا الأساس، أنها دنيا ملعونة ملعون ما فيها كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الدنيا حلوة خضرة، دنيا جميلة وحلوة قوي، ولكن تعاملها بنقيض هذا القصد. أي شيء حلو أنت المفروض تعمل فيه إيه؟ تقتنيه وتلاحظه وتتعامل معه على شيء كده جميل حلوة شيء حلو، لكن تعاملها بنقيض هذا الأمر. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، إن الدنيا حلوة. في أول الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فنظروا كيف فنظروا ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا، فمع انها حلوه وجميله ولطيفه وكده، بس لازم تكون موقن ان هي ما خلقت الا لتسلب منك دينك، ما خلقت او او او من اغراضها الكبرى انها فتنه لك، زهره الحياه الدنيا لايه؟ لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وابقى. فمن القواعد الكبرى الذي ينبغي ان يتعامل معها الملتزم ليلا ونهارا انه يتعامل مع الدنيا انها ايه؟ انها ايه؟ فتنه، انها مسلبه للدين، انها منقصه للايمان. اللي هيتعامل معها بخلاف كده هيهلك. فالقوه الناعمه بتاعه الدنيا ان انت بتمشي ما فيش اي مشكله معاك، ولكن نظره على امراه، تساهل في مساله، تاخير لصلوات، استسهال في الكلام مع النساء او العكس، كلام النساء مع الرجال، تفريط في اوراد، تاخر عن عبادات، وهكذا بمنتهى الخفه والنعومه اللي في الدنيا، تضيع وردا وتستسهل في شيء محرم ثم تعاهد الله عز وجل على ألا تعود، وبعدين تظل عليه، وبعدين تقع، فتبقى الوقعة الثانية أطول من الوقعة الأولى، فبعدين إيه؟ تروح جاي معاهد ربنا عز وجل أنك مش تعمل كده تاني، وبعدين تكمل، بس تبقى التكملة الثانية دي أقصر من المرة الأولى، وهكذا لغاية ما الإنسان يكون عنده نوع من الاستمراء لمسألة المعصية دي. هو ده بالضبط بقى اللي أنا عاوز أوصله، ده في كلام ابن القيم عليه رحمة الله في الداء والدواء، لما قال إن العبد ليواصل الوقوع في الذنب، بيقع في الذنب مر وبعدين ثم يتوب ثم يقع ثم يتوب ثم يقع ثم يتوب، حتى يصل إلى مرحلة لا يستطيع التوبة فيها من ذنبه. لا مش ما هو ما بيتكلمش كده هنا على التوبة، التوبة التوبة مطلق التوبة، لا، قال ولكنه يتوب توبة الكذابين، يتوب بلسانه، ولكن الحرارة التي كانت مشتعلة في قلبه عند أول ذنب لم تكن موجودة عند خامس ذنب وعاشر ذنب، حتى تمحي هذه الحرارة بالكلية عند ذنب معين، فلا يستطيع العبد أن يشعل حرارة التوبة كما كانت موجودة في قلبه عند أول ذنب وثاني ذنب. وهي دي المشكلة، هي دي بقى مسألة الإيه؟ مسألة الاستمراء اللي أنا بتكلم عليه. يعني في الأول خالص كان المسألة صعبة جدا، مسألة شاقة على القلب على النفس، وبعدين تاني مرة أقل مشقة، تالت مرة شوية ما فيش مشكلة، رابع مرة عادي، خامس مرة يلا يا جماعة ما تعملوش كده، ليه يا جماعة؟ أنا كنت زمان زيكم، انتوا هتوصلوا هتفهموا، يعني انت مسيرك مش بتقابلوا كده ناس كانوا ملتزمين زمان ويقول لك يا ابني مسيرك تكبر وتفهم؟ لا، هي اسمها مسيرك تكبر وتنتكس، مش مسيرك تكبر وتفهم، اسمها نسأل الله السلامة والعافية. يقول لك يا ابني انا بقابل ناس كده والله كتير، يقول لك انت بس اللي محبكها شوية عشان لسه صغير ومش عارف ايه وبتاع، اما ما تكبر هتسيب كل الكلام ده. هو زمان هو شايف ان ده، عشان كده بقول لكم القوة الناعمة، هو شايف ان ده التطور الطبيعي للحاجة الساحة، هو ده التطور الطبيعي لأي ملتزم، ان هو يعمل ايه؟ انه يفضل يكبر ويكبر ويكبر، لا ده شايف حاجة اكبر من كده، ويكبر لغاية ما فجأة لقى نفسه ايه ده انا فين ده فجأة. عشان كده هو متخيل انه لا ده عادي، يعني اللي انا فيه ده هو عادي، كنا بنعمل زيك كده واكتر منك. على رأي واحد كان بيقابلني يقول لي يا ابني انا ما كنتش فاعل الغطرة من على دماغي، بيقول لي ما كنتش فاعل الغطرة من على دماغي، كنت معروف في البلد بالغطرة، الغطرة عارفين الغطرة؟ اللبس بتاع المشايخ ده، ماشي، وبعدين هو الوقت نسأل الله السلامة فيها بشرب سجاير، هو الوقت ربنا يسلمنا وعافينا، يعني ربنا يسلمنا وعافينا، يعني حالته صعبة جدا، يعني إن كان يصلي فيصلي بالكاد ربنا يسلمنا وعافينا. فهو بيصل لمرحلة، هو ده يا أخوانا بس اللي أنا بحذركم منها، بيصل لمرحلة بيرى أن هذا شرع، بيرى أن هذا شرع، ده هو ده دين ربنا أصلا. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، هو بيصل لبقى بعد مرحلة الاستمراء دي ايه؟ بعد مرحلة الاستمراء استحلال الذنب، استحلال القعود، ان شايف ده هو الحلال، ده هو الشرع، هو ده ده هو ده ده ده ده هو الشرع، انت اللي محبك وانت اللي مكبر المسائل. استمراء الذنب واستساغته نذير شؤم، نذير شؤم، استساغة البعد عن دين الله وعن شرع الله دي نذير شؤم، شؤم الإنسان لو لقى ان هو بيتساهل في النظر للنساء على مواقع التواصل على الفيسبوك ولا بتاع، وبتيجي قدامه صورة صور نساء وكده ومش واخد عادي بيعدي ولا كوميكس ولا بتاع، ده مبتلى ابتلاء عظيما، يريد من يصرخ في وجهه ويقول له انتبه أنت على شفا مهلكة، أنت على شفا حرف النار، انتبه. هذا الإنسان الذي يمر فيديوهات الفيديوهات على الفيسبوك وفيها من مناظر النساء ومن ومن ومن ومن كشف عورات النساء ما لا يرضاه رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا مرتكب لإثم عظيم. والذي يقال في هذا الموطن للرجل يقال كذلك ما يقال للرجل يقال للمرأة، واستساغتها لسماع كلمات تخدش حياءها هذا إثم عظيم، لإيحاءات سيئة والعياذ بالله، وما أكثرها. هو عاد حاجة دلوقتي بتضحك إلا الكلام ده، هو عاد حاجة دلوقتي بتجيب ريتش وبتجلب الأنظار وبتلم الناس زي الأمور التافهة والسفاهات والإيحاءات والعياذ بالله، ربنا يسلمنا ويعافينا. فالأصل في هذا الأمر الامتناع، وإن لم يستطع الإنسان أن يمنع نفسه عن ذلك، لأن كثير الناس يعني كثيرا جدا من الناس ممن حوله أو كل الناس إلا من رحم الله واقعون في هذا الأمر، فالامتناع عنه خير وأفضل، بل امتناع في حق المستسيغ لهذه الأمور واجب فرض عين، لا يقال له وقتها انتبه أن تقع، احذر أن تقع، لا، بل يقال له أنت فرض عين عليك ألا تقعد على هذه الوسائل، أنت فرض عين عليك أن تقوم وتجتنب كل ما أنت ملازم له ومقيم عليه أيا يكن هذه الوسيلة، فيسبوك، تويتر، يوتيوب، أيا يكن، وتكتفي بالأمور التي فيها تواصل مع الناس ضروري وخلاص تريح دماغك. ليه؟ لأن هذه الوسائل أوصلتنا، وهي السبب الرئيسي في هذا الأمر، أوصلتنا إلى مرحلة استساغة عجيبة، عجيبة وغريبة، عجيبة. كم يسمع الملتزم في يومه من غناء؟ كم يسمع الملتزم؟ زمان أبداً ويقول لك أبا أنا؟ لا، الوقت بيسمع عادي، بس بيسمع من غير أصل، بس عادي يعني، هي في فيديو كده هو عاوز يشوفه خلاص فبيسمعه. كم يرى الملتزم اليوم في هذا الزمان في يومه من صورة امرأة؟ كم يرى؟ كم ترى المرأة الدينة العفيفة الحيية من إيحاءات وتلميحات سيئة والعياذ بالله، تخدش حياءها وتقل إيمانها وتنقص دينها بربها عز وجل. هذا أوصلنا إلى شيء، هذا أوصلنا، تعرفين بس نذير الخطر، وهو بقى اللي أنا عاوز يعني أختم الكلام عنه المادي بالكلام عنه، أن التزامنا منوط به دين الناس والتزام الناس. قلنا الناس لما تلتزم هتلتزم بينا، هتلتزم بسببنا، هتسلك طريق ربنا، لأننا احنا ثابتين على دين ربنا عز وجل. واحد لما بيشوف ده ثابت وده ثابت وده ثابت وده ثابت، وده بيعاني ما أعاني وبيقاسي ما أقاس، بيألم مما أألم، ولكنه ثابت وعبادته في زيادة وكذا، ده بيزيد عبادتي رغما عني. فإذا رأى الملتزم من شوف شوف شوف لا إذا رأى الملتزم من حوله كلهم قاعدين ومستسيغين ومستمرئين لمسألة القعود، هو بشعور بلا شعور وبلا وعي، طب ما الدنيا جميلة يا جماعة، إذا رأى الناس الكويسين الملتزمين اللي هو ملتزم ديهم وفي بيئتهم وداخل لا إيده ولا يعرف حاجة أصلا اسمها قيام ليل ودي ولا تعرف حاجة أصلا اسمها حفظ قرآن ولا ورد قرآن ودي تتكلم مع رجالة عادي مش مشكلة وبتتشات أحيانا مع بعض الرجال الأجانب لأغراض يعني غير ضرورية وده عادي مش مشكلة بيسمع يعني في فيديو كده عدى وكان فيه أغاني وسمعه عادي إيه مشكلة وده ده كان فيه صور نساء وهو بيتفرج كده على الموبايل ولقى الدنيا واتفرج عادي وكمل كمل الفيديو الجميل اللي كان بيتفرج عليه فده بلا شعور وبلا وعي يقعد من حولك يصيب من حولك بالارتخاء الالتزامي ارتخاء عضلة الالتزام خلاص بقى الترهل الإيمان فين انتوا اللي هو خلاص بقى مش حوار بقى ما تتعبناش احنا الحمد لله 100% شكلنا قدام الناس ما زلت انت بتقلك يا شيخ فلان او يا اخ فلان او يا اخت فلان اللي بيظن فيها الدين خلاص بقى ما تتعبوناش معاكم بقى وده فتنة نعوذ بالله في ناس كتير يوم القيامة هيفاجئوا والله العظيم يا اخوان قسما بالله يوم القيامة ده انا بسميه يوم المفاجآت هيفاجئوا يوم القيامة انهم ما كانوش اي حاجة خالص خالص خالص واحد نقابلني امبارح والده انت لسه مقابل والده بسلم على والده بتاع والده انسان عادي جدا بيقول لي يا اخي سبحان الله والدي ده من ابنه والابن ده دايما يبقى عارف كل حاجة عن ابوه لو هو واحد كده يقول لك يا عم ادعوزه بالله ده واحد واصلا بيبقى متحامل عليه ما بالك بقى لو الابن هو اللي بيقول كده بيقول له اقول لك حاجة عربي قلت له قول قال لي والدي ده منذ وعيت وانا اقسم لك بالله انه لم يضيع قيام الليل ليله لم يفوت قيام الليل ليله واحده بيقول لي منذ وعيت وعنده بتاع مثلا 25 26 27 سنه مثلا يعني مثلا 20 سنه لو هو ميز وعلم الدنيا من عنده 7 8 سنين بيقول لي من ساعه ما وعيت على الدنيا وعرفت يعني ايه دنيا وبقيت ابويا ده ما فيش يوم من الايام فوت فيه قيام الليل اتكلمش على الفجر اتكلم على قيام الليل هو انسان الله ده ايوه ده فتفاجئ ان انت الله هو ايه الموضوع هو احنا فين ولا انا منين ولا ايه ده هو ايه اللي بيحصل هو المفروض مين اللي يعمل كده المفروض مين يعني الاحرص على دين الله وشرع الله وان هو ينال عند الله عز وجل الاجر والمنزله ماشي فقعودك انت واستسهالك واستمرائك انت هيقعد من حولك ثم دي بقى الخطيره بقى اللي انا عاوز يعني يعني يعني نصرخ في وجوه بعضنا بها بان التزامنا وقعودنا عن يعني تطبيق التزام صحيح هذا دعوه منفره عن دين الله عز وجل وعن شرع الله وكم من أناس كانوا يعني سيمتنعون عن معاصي لو رأونا نحن جادين في البعد عنها وجادين في الدعوة إلى البعد عنها ولكننا متقاعدون متكاسلون متقاصرون ما عادي فيش مشكلة عندنا المسألة دي كم من إنسان الوقت قاعد معايا ودفعته عاملة فان دي يكسر الدنيا شفت بقى هذا عين الاستمراء هذا عين الاستمراء أن ترى بعينك أو أن تسمع أن هناك شيئا سيقام كل من حولك الذين كنت تجالسهم وتقعد معهم وتظن فيهم حتى الخير كل من معك سيقيمون حفلا كبيرا يجاهرون فيه بمعاصي لا حصر لها ولا عد لها انت وانت تعمل ايه ولا اي حاجة خالص تدعون لماذا وصلنا الى ما وصلنا اليه لأن استمراءنا أوصلهم إلى هذا الحد. أوصل إن دفعات اسمعني راحت أجر قاعة بمئتين ألف جنيه في ساعتين. أي سفه وأي قلة دين وأي بعد عن رب العالمين ومحاربة لرب العالمين ومبارزة بالمعصية لرب العالمين. ده إيه ده؟ إيه الفجر ده؟ إيه اللي وصلهم لكده؟ غير تقصيري وتقصيرك. أنت فاكر إن أنا لما أجي أقعد أقول لك لا إحنا لازم ندعوهم إلى الله وإنت معلش سامحوني مع احترامي يعني وإنت خيبة، هتعرف تعمل حاجة؟ ولا تعرف تعمل حاجة؟ وإن تكلمت مرة كلاما باردا باهتا ليس ذا طعم ولا لون ولا رائحة، لا يحرك ساكنا، لا يقيم قاعدا ولا يقعد قائما، كلاما لا تشعر منه بشيء. أما الإنسان الدين الذي ينتفض قلبه لرب العالمين سبحانه وتعالى، اللي في قلبه فيه حياة، قلبه بينبض بإيمان والتزام وحب لرب العالمين سبحانه وتعالى، هذا هو الذي إذا تكلم أسمع. والمرء يبلغ الله عز وجل عنه بحسب إيمانه وقوة يقينه وصدق قلبه مع ربه عز وجل. الله هو الذي يبلغ عنه ويسوق حديثه. وإيه اللي وصل كتير جدا من دفعاتنا دلوقتي إن هي في الخرابات اللي هم فيها دي، في خرابة، في قذر لا نكاد نقلع عنه، وكل يوم وكل شهر وكل سنة أسوأ من الذي قبله ومن التي قبلها. ليه؟ لأن إحنا ما عدناش ملتزمين. مش هقول إن إحنا ما عدناش بنتكلم، لأن إحنا لو في قلبنا إيمان والله العظيم لن نستطيع السكوت. أقسم بالله العظيم من رأى شيئا محرما وقلبه مفعم بالإيمان لا يحتاج إلى من يذكره بالكلام، لا يحتاج إلى من يذكره بإنك يا ابن الله يبارك لك. الناس أمامك يجاهرون رب العالمين بالمعصية وإنت قاعد ساكت، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام عد على إنسان وهو يعظ أخاه في الحياء فقال دعه إن الحياء من الإيمان. بعض الأشياء لا تحتاج إلى تذكير أصلا، دعه إن الحياء من الإيمان. لو كنت مؤمنا لاستحييت، لو كنت مؤمنا لدفعك إيمانك أن تنصرف عن كثير من الأمور التي أنت مقيم عليها، لن تحتاج إلى أن أذكرك. كما قال نوح لقومه بعدما دعاهم بكثير جدا من الأمور، يعني وصل إلى مرحلة قال لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. أنتم يعني ما تعرفوش من ربنا، ما تعرفوش عظمة ربنا ولا قدرة ربنا ولا جبروت رب العالمين ولا وقار رب العالمين. لو عرفتوا ولا تحتاجوا ان انا اقعد اقول لكم يا جماعه استغفروا عشان يعمل لكم جنات ويعمل لكم انهار، ما لكم لا ترجون لله وقار. هكذا بعض الامور لا تحتاج الى تذكير بالليل والنهار للملتزمين، ان هم يا جماعه المجتمع من حولكم يهلك ونجاته منوطه بصلاحكم، ونجاته متعلقة بإصلاح دينكم. زي زمان روحنا لحد من مشايخنا قلنا له يعني ذكر الناس دول ان هم يقوموا شويه يتحركوا شويه في دعوه دين رب العالمين وتحريك الناس لله عز وجل شويه. فقال يا جماعه انتوا فاكرين ان الدعوه دي بتيجي بالكلام؟ اما اقعد اقول لكم يا جماعه اتكلموا بقى شويه عن ربنا، يا جماعه ما ينفعش ان احنا نسكت، يا جماعه لازم نكلم الناس. لا يا جماعه، الدعوه دي ما هي الا ايمان امتلأ من القلب ففاض بره القلب، زي البراد كده لما بيفور منه لبن ولا بتاع فبينزل، هو ده تلقائي. اذا امتلأ القلب بالايمان فاض على من حوله شاء او ابى. مش هتعرف يكون اللي حولك بيعصى وانت قاعد ساكت، مش هتعرف يكون وكان سفيان الثوري، ترجمة الذهبي لسفيان الثوري لما كان يقول وكان سفيان إذا رأى شيئا محرما ولم يستطع أن ينكره بال دما من الحزن والألم والأسى بال دم يبول دم عشان إيه؟ أنه لا يتمكن من الإنكار، لا يستطيع الإنكار، مش قادر، مش قادر. الوقت تعمل تقول له يا ابني اتكلم، طب معلش، طب سيبني، مش سبحان الله. لقد أسمعت لو ناديت حيا، لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي، أنت تنفخ في رمادي. سبحان الله، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه المعاصي التي نراها عن يميننا وشمائلنا، والله العظيم لن تحل بواحد ولا اثنين ولا ثلاثة، بل بمجتمع هؤلاء الناس الذين هم جالسون أمام الوقت. جالس قدامي كم واحد الوقت؟ يبقى عدد يعني ما شاء الله لقتلوا القارب 100 إنسان، ربما يجاوز 100 إنسان. طيب دول فين؟ دول فين؟ ما أثرك إذا كنت تري في ذهاب وإياب لا تسيرين إلا مع متبرجة يا فاحشة التبرج؟ هو إيه الأثر؟ إيه أثرك أنت وأنت بترى في الريحة والجاية ماشي مع واحد مسك في إيده سجارة؟ إيه أثرك؟ إيه أثرك؟ إلا بقى إذا كنت تدعين إلى الله عز وجل بقى، وصحبتك دي فعلا بتفرق معاه. أما الوقت في استمراء عجيب وغريب. مش بقول على فكرة أن إحنا بقى منفعش، لا يجوز، إن عشان أنا عارف أنه بعض العقول القاصرة والمريضة لا ترى من الكلام إلا هذا، وكأن إيه، وكأننا لا نسقط إلا أحكاما شرعية على الناس، لا يجوز أن إحنا نمشي إلا مع كذا أبدا. بس ده مش تدين، ده مش تدين إذا لم يكن في القلب إنكار وبغض وامتعاض. أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يعني ايه الحب في الله والبغض؟ يعني انا نفسي افهم يا جماعه، فهموني انا اهو عاوز اتعلم. يعني ايه الحب في الله والبغض في الله؟ يعني ان لم يكن الحب في الله والبغض في الله معناه انك بتحب ده عشان بيطاع ربنا وبتبغض ده عشان بيعصي الله عز وجل، فايه معناه؟ يعني ان لم يكن في القلب بغض للمعصيه ولصاحب المعصيه، بغض على قدره وبفقهه وبضوابطه، فأين الحب في الله والبغض في الله؟ أين أوثق عرى الإيمان؟ الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان فين؟ طيب يا جماعة فهموني، أنا عاوز أفهم. يعني إما كانش الوقت المنتقبات بيورا وكده في الريحة وفي الجاية ماشيين مع نساء ببناطيل وفتنوهم فتنهن شائعة ويفتن الرائحة والغادي، فما منفعتكن لدين رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فأين أوثق عرى الإيمان؟ الحب والبغض. أين الانتصار لله والغضب لله؟ أين انتصار إذا كان الناس يعني قديما يا إخوانا لما كان هذا الدين له غضاضة له قوة، مش حد يقدر يشرب سجارة. أنا في بلدي أدركت ما بيقدرش يشرب سجارة قدام واحد ملتحي، لو حد ملتحي عدى وهو ماسك في إيده سجارة بيخبيها ورا ظهره للوقت عادي، يقولوا تعالى اشرب عم الشيخ. ليه بقى؟ لأن إحنا لما تقاعدنا، لما تقاصرنا، لما يعني خبنا، لما خبنا علت أصواتهم وضجت صيحتهم، هم اللي بيقولوا، هم اللي بيحكموا. فلا ينبغي أن يسكت إنسان. إزاي نعمل؟ دي مش شغلتي بقى، أنت ابحث إزاي وتحرك. طب دلنا على طريقة عاوزين، دي بتاعتك. أنا كان زمان في المدرسة كان حد الله يحفظه ويرضى عنه، كان حد ما يعرفش، كان فيه كده إيه لوحات في الطرق، درست الثانوي وأنا في ثانوي وإعدادي، لوحات في الطرق كده، كانش حد، كان حد من زمان يعني ربنا يحفظه ويرضى عنه، أقول لك بس ده حاجة ممتازة جدا، ده نكتب عليها أحاديث كل أسبوع غير الحديث. كانت فكرة جهنمية، كانت فكرة رهيبة، وهو عملش أي حاجة، هو عاوز، والصادق يفتح الله له، الصادق يفتح. والله العظيم يا اخواننا محتاجة اصل اوصل، اللي بيقعد يسأل كثير ده يعرف انه مش صادق، اللي بيقعد يتشقلب ويقول لك طب انا عمي، طب قول لي، طب يلا انا ايدي على كتفك، ولا هو هيعمل حاجة في سنته، ما كانش يتحرك من نفسه. وشوف يا جماعة ايه اللي ممكن نؤثر فيه، حد كان كل اسبوع لازم قال لك بس حلو، ما دام اثرت هنا حد غيره، ما دام اثرت هنا وهذا الكلام الذي أحكيه لكم صدق، رأيته بعين لك. بس أنا عمله على العمارة عندي بقى، في ناس مأجرين كتير وفي ناس تطلع وبتدخل وبتاع، عمله على العمارة عندي. راح جايب ورقة، عارفين كراسة الرسم بتاعت زمان، مش بتاعت زمان بتاعت الوقت يعني، بس كنا بنتعامل معها زمان، كراسة طويلة ما كانتش بتدخل في الشنطة دي، طويلة جدا دي. يقول لك ايه، راح جاي قطع منها ورقة كل ايه كل أسبوع، وبيخط يده، ما في تكلف بقى ولا شيء، بخط الجود بالموجود المتاح يبارك الله عز وجل فيه، ايه اللي موجود نقدر نعمله هو ده، يلا توكلنا على الله. وروح جاي كاتب حديث كل اسبوع، كل اسبوع حديث، وروح جاي معلقه على مدخل العمارة، يا الله كل اسبوع حديث. طبعا الناس اصبحت متعلقة بالامر لدرجة ان يبقى فيه حديث يطول لاسبوعين، يقول له يا عم في عم فعش الكلام ده، في حديث نلتزم بعد اذنك مواعيد، فيش شغل مش هينفع اللعب ده. فاخوانا الصادق يفتح الله له وييسر الله عز وجل له. مين من الناس دلوقتي تقول لك يا عم طب ادخل اتكلم، لا هتشتم، ما طبيعي، اهلا وسهلا، ما طبيعي حضرتك، وحد قال لك انك يعني حد قال لك انك ابن وزير ما ينفعش تشتم مثلا، عيب انك تشتم، ما تشتم يا عم، يعني هي انت مثلا، ما هو يعني كلنا بنتشتم في سبيل هذا، عادي، ايه المشكله يعني، ايه اللي حصل يعني لما ايه اللي حصل لما شتمتي، ايه اللي حصل لما شتمت، حزت في النفسيه قوي، سبحان الله العظيم. كان أويس القرن يقول ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقا، لم يدع للمؤمن صديقا، ولا خلى له اي حد يدن معاه، ولا خلاله اي حد يصاحبه ولا بتاع. ليه؟ لانه ده يشتمه ده يعاديه. والله اقسم بالله العظيم انا كان الناس بيبقوا احب ما يكونون الي، والناس على جروب الدفعه يكون هو اول الشاتمين، ولا يفرق معاك، انت يفرق معاك حد غير ربنا؟ ولا يفرق معاك، وايه المشكله يعني؟ والاحب الى قلبي هدايته وأن يطيع الله عز وجل وينصرف عن معصيته، لكن هتعمل إيه وهتقول إيه؟ وهذا كذلك لا يحتاج إلى تذكير، التصبر على الشتائم والاستهزاء لا يحتاج إلى تصبير، لأن هذا لو كان القلب مؤمنا مفعما بالإيمان عز وجل لله عز وجل لصبر عن ذلك من غير أن يذكره إنسان. ولكننا أصبحنا في واقع مر، في واقع مؤلم، الواقع اللي احنا فيه ده واقع مؤلم، الناس بره بيهلكوا كل اسبوع وكل شهر، فضيحة للشباب، فضيحة من الفضائح، دول يجيبوا مزمار بلد عشان يرقصوا عليه، ودول يأجروا قاعة عشان يروح يعملوا فيها مش عارف ايه، وبقى وكل صورة، كل تأليعة مخالفة لأختها، وما أكثرها، ما أكثر هذه الصور. يقول لك مرة دشبرتي، مرة لا يا ابني، ما أنتوا لسه عاملين نفس الحوار من لا لا لا، أنت بتعرفش ده اسمه سينيور تريب. إيه ده؟ إيه اللي يعني إيه ما هو نفسه هو. أنتوا بس رايحين عشان ترقصوا شوي، يعني رايحين عشان تهلسوا وتعصوا ربنا عز وجل، لا لا ما أنت بس مش واخد بالك. وده بقى ده يا ابني انتوا لسه عاملينه الاسبوعين اللي فاتوا، ليه ده اسمه بقى سيمي جراديويشن بارتي، سيمي جراديويشن بارتي، يعني انتوا يعني انتوا ده تخرج. انا وش استفدت، وش استفادت الامه لما تعمل لي اسمه حفله تخرج؟ لا، حفله تخرج نصفي، ايه الحوار يعني؟ بعد سنتين او بعد سنتين ونص هنقعد بقى نوصل في السيمي ده، ايه لايب بنحتفل بعد كل ايه، بعد كل 15 يوم. الحمد لله قضينا 15 يوم من الدراسه، ده سفه اقسم بالله، سفه وقله عقل وقله دين وطيش، نسال الله السلامه والعافيه. فيا ايها الناس، التزام الناس منوط بالتزامكم وصلاحكم، ولا تظنوا أن بعدكم هذا على أنفسكم، لا والله، قال رب العالمين سبحانه وتعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، ولكم عذاب عظيم. الآية دي نزلت في مين؟ نزلت في مين؟ الآية دي نزلت في مجتمع الصحابة، فأبو بكر وعمر. الآية دي نزلت تحذيرا لأفضل خلق الله، ربنا عز وجل بيقول لهم وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، أنتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ده مجتمع الصحابة. أيوة، ما هو مجتمع الصحابة ده لما يصدر منه سوء وبعدين فاكرين الدين شيء وهم شيء، لا دي مشكلة كبيرة. ده هم هيصدوا عن سبيل الله بفعل فعلوه مخالف للشرع أو بعيد عن الدين، هيصدوا عن سبيل الله، فربنا يقول لهم وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. نسأل الله السلامة والعافية، ربنا يسلمنا وعافينا، اجعلنا من المهتدين الصالحين. لا تظنوا أن التزام الناس شيء والتزامكم شيء، لا والله، بل التزامهم منوط بالتزامكم، والتزام بعضكم منوط بالتزام بعض، التزامكم منوط بالتزام والتزام منوط بالتزامكم. ولا تظنوا أن الأمة ستنصلح بواحد يتكلم، أبدا والله، بل أنا مذكر، أنا معلم، أنا مربي، وأنتم تنتشرون بما تعلمتم به وبما تربيتم عليه، وتنفعون الناس وتهدونهم وتعلمونهم. خلاف ذلك فلا تظن أن الالتزام شيء آخر. وأكرر كلمة ابن القيم التي قلتها في أول الكلام، وهي كلمة خطيرة، قال وكلما كانت حياة القلب أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل. فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا ويعافينا، وأن يسلم من حولنا، وأن يستعملنا في هداية الناس، آمين، وأن يستعملنا في هداية الناس، آمين. يا رب اصرف عن شباب المسلمين هذه القذارات التي انتشرت بينهم، وسلمهم من السوء والمعصية والذنوب، آمين، والحمد لله.